الغلبة شيطان سكنه الباب شيطان اختبأ الباب شيطان تواب الباب شيطان سكنه الباب شيطان تواب الباب شيطان اختبأ الباب شيطان شيطان في البطون ظلمة شيطان في الأوراق ظلمة شيطان في الأيدي ظلمة شيطان في الأقدام ظلمة شيطان بالأعين ظلمة بأعين العينين والعينات ظلمة شيطان بحسد الحاسدين والحاسدات ظلمة الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان رجيم الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان رجيم قعد على المال محق المال ضيع المال شيطان بأعين النساء والرجال بسحر النساء والرجال بأعين النساء والرجال بسحر النساء والرجال بحسد النساء والرجال شيطان في الصدور شيطان في العقول شيطان في الصدور شيطان في العقول بأعين النساء والرجال بحسد النساء والرجال بسحر النساء والرجال شيطان محق المال شيطان ضياع المال شيطان القلة في المال شيطان الذلة في المال شيطان كساد المال شيطان بوار المال شيطان حرق المال شيطان أسكنوه في المال أسكنوه على المال في الأبدان اختبأ في الأبدان اختفى في الأبدان دوارا شيطان كبيرا شيطان خبيثا شيطان كبيرا شيطان ساما حي على المال حي سكنت في المال سكنت على المال حسدا على المال حقدا على المال سحرا على المال الله أكبر من كل جان كبير في المال كبير كبير في العمل كبير كبير في البيت كبير كبير في البدن كبير كبير حول البدن كبير لا الله أكبر من كل مس عظيم من كل مس عظيم من كل مس عظيم من كل مس عظيم الله أكبر من كل مس عظيم الله أكبر من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس من كل بس عظيم، الله أكبر من كل بس عظيم، الله أكبر من كل ظلم عظيم، في المال عظيم، على المال عظيم، من الأقران والزملاء، من الأصحاب عظيم، من الأقارب والقريبات عظيم، من الجيران والجارات عظيم، بسم الله يبطل كل بس، بسم الله يبطل يبطل كل بس عظيم، بسم الله يبطل يبطل كل بس عظيم، يبطل كل بس عظيم، يبطل كل بس عظيم، يبطل كل بس عظيم، الله أكبر من كل جنية خلقت الدماء بأعين العارفين في الماء، الله أكبر من كل جنية خلقت بحسد الحاسدين في البار، الله أكبر من كل حية تسعى في البدن تسعى في الدماغ تسعى بأعين العينين في البار بحسد الحاسدين على البار، الله أكبر من كل شيطان تملك الجسد السنين تملك الجسد عاد بحسد في المال بأعين على المال، الله أكبر من كل ظلم عظيم أصاب في المال على المال في المال على المال، أصاب الجبل أصاب القوات بحسد في المال على المال، أصاب الزوج أصاب الولد أصاب الزوج أصاب الولد في الزوج والولد في البيت والولد في العمل والولد، الله أكبر من كل حسد عظيم، الله أكبر من كل جان اختبى واختفى في البدن حول البدن جان عظيم شيطان عظيم جان عظيم شيطان عظيم، بسم الله يبطل كل بس قوي قدير، يبطل كل بس قوي قدير، يبطل كل بس قوي قدير، يبطل كل بس قوي قدير، يبطل كل بس قوي قديم، يبطل كل بس قوي قديم، يبطل كل بس قوي قديم، يبطل كل بس قوي قديم، كالذي يتخبط الشيطان من المس، يتخبط الشيطان من المس، يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان من المس، بسم الله يبطل كل مس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بها يبطل كل حسد قديم، لا إله إلا الله بها يبطل كل كل حسد قاني يغبر كل حسد قاني يضفأ كل حسد قاني عطل كثيرا عطل كثيرا محق كثيرا لا إله إلا الله معشر الجن خدام كل عين أو حسد أو سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام أو بالهوى والبطش والشهوة والعشق في المال على المال آذيتم كثيرا عطلتم كثيرا محقتم كثيرا أوقفتم كثيرا لا إله إلا الله هو ربنا وربكم الله هو ربنا وربكم الله خالقنا وخالقكم الله رازقنا ورازقكم الله فاعبدوه واشكروا له ولئن شكرتم لأزيدنكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أوقفوا كل تعطيل أوقفوا كل محضة لا إله إلا الله أسلموا لله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في المحلات والمال في الأبواب والمال في طرقات البيت في أعداب البيت في أبواب العمل في مكاتب البيت في فراش البيت في مال العمل في مال البيت يبطل كل سحر عظيم من الجنبات من فوق ومن تحت رشك من الجنبات جدد من الجن ساحر من الجان شيطان من الإنس والجان بمحق الخيرات والنعم بسلب المال والنعم جان وقف على الأبواب لمحق المال شيطان وقف على الأبواب للأذى في الأبدان جاد بأثر الشيطان جاد بأثر السحرة والكهات جاد في الأبواب جاد في الآتاب جاد في الطرقات جاد بمحق المال بالصد عن المال جاد كبير شيطان كبير كبيرة في الهواء في الفضاء في السماء وقف على الأبواب وقف على الأعتاب في كل مكان عن اليمين وعن الشمال في العقول والأذهان جاد وقت البنات في الأبدان على المال يبطل كل سحر عظيم بدم الحيض عظيم بدم النفاس عظيم بدم الذبح عظيم بدم المقتول عظيم بدم المغضون عظيم بدم الطير بدم الحيوان بالدماء على الأبواب بالدماء في كتاب في حجاب بالدماء بالدماء بالدماء في المقابر والقبور في المقابر والقبور وجاءوا بسحر عظيم بالنجوم بالكواكب بالكواكب والنجوم بالكواكب والنجوم بالأثر والصور بالخطى والأثر وجاءوا بسحر عظيم محق المال ضيع المال بمحق المال ضياع المال يبطل كل سحر للهود عظيم على المال للنصارى عظيم بمحق المال يبطل كل سحر عظيم شيطان الرجيم بإبليس بإبليس بشيطان الرجيم أسودك أسودك أسودك أسودك بأثر أسود بذبح أسود بظلام أسود في ظلام أسود يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ما جئتوا بالسحر إلا الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله إن الله إن الله سيبطله لا إله إلا الله لا إله شنو تزاد شنو قل شنو تحيد شنو يعني عطيني جيد مع ان اليوم كانت رقية يعني جيد الحمد لله يعني عادي مرتاح الحمد لله اذا هنا اي تبين لنا امر ان الامور اللي تحس بها عندها علاقة بحسد قوي جدا مفهوم يعني الثلاث حسس بفضل الله عز وجل جاب الله التيسير واللي أكد هذا هو الرؤية ديال البارح أنك الحمد لله في التحصين وكذا وزاد تأكد الحمد لله الآن في الرقية فهذا فضل الله عز وجل الحمد لله أنت ولو تذهب تقرأ التحصين والأذكار مفهوم خصوصا أبنائك والبيتك والمالك على رقية العين والحسد مفهوم ودير واحد جد أسابيع أو ثلاثة واتصل بيا نسقسي سولك ونقول لك شنو غادي دير نبقاو بعد ثلاث اسابيع قلت تدوز كيف المكالمه ونتكلم معاك نوصيك شنو فين وصلتي شنو وقع معاك وشنو دير وكذا وإلا بقى كندير الزيت إلا بقى هذاك الشيء يمشي فيا عادي لا ما يبقاش هو إلا بقى مثلا بحال دابا في الاول ما كانش الثاني بان يعني ملي بحال شي حاجه كانت ميته مخبعه حيناها بالرقيه ثم بدات كتضعف ثم جاتك المبشرات في الرقيه صح. الرؤيه ثم الان في الرقيه ما بقى والو دونك اذا حنا مشينا مزيان اش خاصك دير دابا انت دائما التحصين وتدهن علاش لان كاين اللي هو سريع الامتصاص للعين حكم انه يخالط ناس كثير انه يصافر ان النعمه تبان عليه فهمت ولا لا فدائما يبقى مغلف بالوقايه مفهوم هذا تعمل البرنامج تمشي عليه جات اسابيع ثلاثه تصل بينا في المستجدات اللي في كنتا واللي في الزوجه والابناء. في البرنامج واش ندير استاذ؟ نقرا عادي البقره يوميا، نقرا البقره جيده، تقرا سوره تبارك الذي بيده الملك، سوره الملك مفهوم، الاكثار من المعوذات باذن الله سبحانه وتعالى، للاذكار الصباح والمساء مفهوم، يعني الذكر المطلق دائما طونار، والدعاء كثير، المعوذات كثير والدعاء. الله ينفعك. نحكي لك هذا الشيخ. تفضل. البارح مور لي حلمت هذاك الحلم. نعم. ومن بعد باش قعدت مزير نفطم في الليل مزير شويه. نعم. نقول انا مانوش باش ما نروحليش التحصين. ربي قدرني. نوت صليت ركعتين. ما شاء الله. في السجدة الأخيرة. تضرعت يا ربي سبحانه، قلت اللهم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك يا ربي، لك شبلة لك شمس لك يا ربي بعده. يا اليوم في الصباح رديت خرجت واحد المصفر، ومن بعد كنت في حالة كي جيت من رقينا الحمد لله، وكان يحس بواحد الراحة. حتى الأخلاط المرة الصفراء وعد الأمور هذا الشيء كيخرج، حتى هو كيكون أخلاط كتساعد القوة السمية في العروق وفي الدماغ، ولهذا الاستفراغ ينصح به الجميع دون إفراط، العين والحسد والسحر وجميع أنواع الجن ينصح صاحبها بالاستفراغ، لكن ما يبالغش مرة حتى الإنسان السوي الإنسان العادي يعمل استفراغ فهو يشفى. فالحمد لله لما تضرعت الله عز وجل بالليل، وهذه دلالة على الشفاء بإذن الله، أن تلقائي يخرج بنفسه كأن الجسد يريد أن يتطهر تطهيرا، يرفع الله عنك الرجس والعذاب، فهذا الحمد لله. فلهذا أنت إن شاء الله الآن ابقى في التحصين دائما، وخلاص غدوة ولا بعد غدوة؟ لا ما دابا خذ راحتك، غير هو الاتصال بعد اسبوعين او ثلاثه باش نشوفوا بعد الرقيه. الان كنتي عادي 3 ايام 4 ايام، خصنا نشوفوا الان لما ترجع عند الاهل وعند الابناء اسبوع اسبوعين كيف بدات الاشراق في الحياه من جديد، لانك تكون قوه سميه، هذا المر الصفراء الصفرار اللي عندك وهذه الاضطرابات وهذا الشيء كله عباره عن شحنات هي كتخالط الجسد، تعذبه اما تعطل عليه او تاخروا او ما تخليش اللي حياته غاده، العمل كي عنده مزيان ولكن هو لا يعيش في النعم، يعيش في زوجته وولاده مع عائلته، لكن هو دائما ضيق دائما مهموم ما يحس بالسعاده. تختلف الناس، وكل العكس، كل كيبان الخير عند الناس، يبان انه عنده خير، يقول لك عنده اللي يعيش ويعيش ولاده، وكل دائما يكد يخاف يذهب عليه المال، وهذاك الكد والجهد هو يذهب عليه حق السعاده ايضا. تختلف الناس، الناس تختلف مفهوم، وهذه كلها عندها رواسب ديال هاد العين والحسد، فهمت ولا لا؟ فلهذا لما الانسان يشفى تقول له سير ورد عليا الخبر، يقول لك فعلا الان كنحس براسي خدام مزيان، ما عنديش ضغوط نفسيه، مع زوجتي مرتاح، مع ابنائي كنحس براسي كنحضرهم وكنحس بالمحبه، كنت كنعس مرتاح ما عنديش مشكل، واموري غدا مقاده. اذا كتعرف السيد حط جديد في العلاج الصحيح، سير ورد عليا الخبر. ربي يجازيك امين. والله الرقيه تاع اليوم ما شاء الله، الله يعزك، الله يكبر، الله ربي يزيد لك في التمكين. امين امين، ويجعل كله خالص لوجهك. امين يا رب، دعي معايا بزاف. امين ان شاء الله. الشيخ كاين خالي وكيجوز، ماشي مشكل، ماشي مشكل، عنده العرض ديالو ها قتلي قضيه بكري، و ربي يعفو عليه يدير الزينه، ما يقدرش يحبس. نصرت مع اسمه قلت له توقع عندك شي جنيه، اوكي انت سقسيه انا خليك غير نمشي من الى قالها لك ادير له انا من خلال الاعراض انا غادي نسقسيه ونخرج منه الخيط. بارك الله سير يوسف، ربي يجازيك ما في زحسان ان شاء الله. الشيخ نسلم عليك، بارك الله فيك، حنا خويا ماشي مشكل، بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك، صلوا عليك.